كيلون يا اخي كوش كيلون يا اخي قائم من مشكله رؤيه الهلال وما رؤيه الهلال هذه. اي نعم. في العيد هون احنا عيدنا قسمين، احنا عيدنا يوم الاثنين مثل ما عيد السعوديه والناس. لحظه بالله شوي. ابى الا ان اعيد يوم الثلاثاء. اصبر شوي. ايوه يا احمد. فهو ابى الا ان اعيد يوم الثلاثاء. رمضان طبعا اخر الناس كلهم كمان يوم. ايوه. فما بعرف شو يعني، هو بقول انه اختلاف المطالع وما اختلاف المطالع، كل الناس في رمضان يعني ماشي حاله، لكن في العيد هذا الكبير وقفة عرفات معروفة والناس كلها بتصوم على وقفة عرفات وبتفطر مع نزول الحجاج على عرفات وبتعيد ثاني يوم وكذا إلى آخره، فهو بقول ان المسألة تؤخذ على ثلاث أوجه، واحدها اختلاف المطالع، والثاني هو مثل ما عائلة الكم الأكبر من المسلمين، والثالث انه الحساب الهجري هذا الحساب الحسابي. فما بعرف شو رأي الشيخ ورأي الإسلام في ذلك. الحساب هذا الفلكي ليس له قيمة شرعا. وإنما الاعتماد على الرؤية، والبلد الذي أنتم تقيمون فيه إذا كان في تكتل إسلامي ورأوا الهلال في بلدهم جاز لهم أن يصوموا على رؤيتهم، ولكن إذا جاءهم الخبر من بلد إسلامي أثبت الصيام دخولا أو خروجا فعليهم أن يصوموا مع ذاك البلد، لأن رؤية البلد الواحد هو رؤية لجميع بلاد الإسلام. فإذا الصورة صورتان فقط، إما أن يبلغهم أن بلدا إسلاميا ثبت رؤية الهلال عندهم رؤية بصرية وليس رؤية حسابية، ففي هذه الحالة يصومون برؤية ذلك البلد. أما إذا رأوهم الهلال ببصرهم قبل غيرهم صاموا برؤيتهم، هذا هو الصحيح بالمية مية. جزاك الله خيرا. معناته البلد الذي يرى الهلال أولا من بلاد المسلمين يتبع. أحسنت. أما إذا هم رأوا في شيكاغو أو في أي ولاية من أمريكا أو في أي بلد أوروبي قبل هذا البلد المسلم مع تكتل إسلامي فهم يصومون على رؤيته. عيل عندهم الثلاثة ما شاء الله رب العالمين. أنكل. نعم. نعم منحكي. إذا رأوا الهلال من أي بلد مسلم رأى الهلال أولا يصوموا الذين في البلاد الأخرى من البلاد الأوروبية على صيام هذا البلد المسلم. أي نعم. أما إذا هم رأوه قبل البلد المسلم بعينهم. اي نعم. عندهم قبل اي دولة اسلامية بعينهم رأوه فاذا يصوموا على رؤيته وعلى ما رأوهم. عرفت يا احمد فالزم. عظيم بارك الله فيك وعليك. الان الدليل الشرعي في هذا المسألة. الدليل الشرعي قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا الشهر 30 يوما. فصوموا لرؤيته ليس خطابا لفرد كما هو ظاهر من صريح صيغة الجمع صوموا، ثم ليس هو خطابا لجماعة في بلد معين، وإنما هو خطاب للأمة المسلمة، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يختلف باختلاف الوسائل التي تتمكن تلك البلاد من الاطلاع على الرؤية السابقة. فسابقا لم يكن هناك من المواصلات سوى الدواب، أما اليوم فعندك التلفاز وعندك التلفون وعندك كل وسيلة مقربة للبعيد، ولذلك فوجب على المسلمين كافة أن يطبقوا هذا الأمر العام صوموا لرؤيته في حدود استطاعاتهم الوسائلية التي يخلق الله عز وجل لهم على مر الزمان. واضح؟ نعم. الآن هذا موضوع انتهينا.